الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا علي بن المأمون في قصة رواها أهل التاريخ والأدب. علي بن المأمون خليفة العباسي، كان ابنه علي أميرا يخرج في شرفة القصر. طبعا تعرفون القصر في بغداد يحكم الدولة الإسلامية 22 دولة. ابنه علي هذا يخرج إلى شرفة القصر في الصباح فيرى عاملا بسيطا، العامل البسيط هذا حمال يحمل على ظهره، فيذهب إلى السوق، فإذا انتصف النهار رجع فتوضأ في دجلة وصلى ركعتين وهو يراه من القصر يوميا، ثم إذا أتى صلاة الظهر ذهب إلى المسجد فصلى، فإذا قرب الغروب ذهب فأخذ خبزا وأخذ أشياء من إدام وأخذ أشياء من خضروات وذهب به في كيس معه، واستمر هذا الجدول اليومي لهذا العامل البسيط. قال علي بن المأمون سبحان الله، صلاة ركعتي الضحى حمال ما يغادر ذلك، ما يخلف سنته ولا عادته، يصلي الظهر قبل الغروب يأخذ هذا الخبز إلى ادعوه لي. فدعوه قال ما قصتك؟ أنا لي أيام طويلة وأنا شاهدك على هذا. قال أنا حمال وأنا عندي أب في البيت وأم عجوزان حسيران كسيران، أذهب أكد عليهما في النهار وأصومهم يصومون وأصلي الضحى كما تراني، وإذا حضر الظهر والعصر صليت في المسجد، فإذا اقترب الإفطار شريت خبزا وفاكهة وذهبت وأفطرت معهما ثم نومتهما، وأحيانا قال بأحيانا ما تأتي قال أغسل ثيابهما وأكنس البيت. قال ما عندك زوجة؟ قال ولا زوجة. قال ما تتزوج؟ قال أخشى أن تشغلني عن خدمة والدي وأنا أريد أن أصحبه بمعروف حتى يلقيان الله، خادم في النهار يكد عليهم يفطرهم يغسلهم يغسل الثياب يكنس البيت ينومهم. قال علي بن المأمون أتريد أن تكون معي في القصر وأقاسمك ما عندي من إمارة وأعطيك مال وكفيك والديك؟ قال والله أيها الأمير لو أردتني يوما واحدا ما جيت عندك. قال كيف أنت؟ قال أشعر بالرضا عن الله والرضا من والدي فماذا أريد؟ فجمع علي المأمون، هذه قصة وجابها الطنطاوي غيره، حاشيته وقال أشهدكم أني تخليت عن الإمارة فاقتموا علي حتى أختفي. وفي الليل خلع الثياب التي عليه ولبس ثياب بسيطة واختفى وذهب جهة خراسان، وقام المأمون وقلب الدولة وقلبوا الدنيا وقلبوا الأماكن وسألوا وما وجدوا له أثر، وبعد 10 سنوات وجدوه ميتا وكان خشابا نجارا في الشمال، ووجدوا مكتوب على خاتمه أنا علي ابن المأمون الخليفة العباسي قد بعت الحياة واشتريت رضا الله. فعودوا إلى قصة علي هذا، وهي قصة ولا ذكرتها في لا تحزن، وذكر التنوخي والطنطاوي عرض لها في قصص من التاريخ وغيره من العلماء هذا رضوان الواحد الأحد. لا تحدثني عن القصور والثروات، لا تحدثني عن الأرصدة والأسهم، حدثني عن دعاء والدة أو والد، عن دعاء والدين جليلين وشيخ كبير وعجوز، والله إنها تسري في ظلام الليل، والله إن الله يرفعها على الغمام، والله كأني أسمع أبواب السماء تقعك وتفتح لها حتى تصل إلى عرش دعوة مستجابة، والله إنها الرضا والأمن والنصر والعز فاغتنموهم اغتنموا الدعاء هذا حفظكم الباري أيها الناس. أنا قلت لكم إن بر الوالدين فيه مكاسب لعند أهل العلم، عدها بعضهم في كتب بر الوالدين، ألف بعضهم في ذلك أبوابا وكتبا، أعظمها قالوا رضا الله معلق برضا الوالدين، لا تبحث عن رضا الله وأنت أغضبت والديك، فإن الله قرن هذا بهذا وشرط هذا بهذا وأوجب هذا كما أوجب هذا. قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل الله حقه مقرونا بحق الوالدين. ولذلك بعض الفجر الآن بعض العاقين تجده يبني مساجد وأمه تدعو عليه وأبوه يدعو عليه، وتجد حافظ على الصلاة وأبوه وأمه يدعون عليه. يا أخي أغلقت باب الجنة بنفسك وتذهب تحتال على الجنة؟ طريق الجنة بر الوالدين. أيضا أتى إليه صلى الله عليه وسلم رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فللأم 3/4 الحق، وللوالد في الاحترام والتقدير الربع، لأن الوالدة حملت وأرضعت وربت، فكان يقولون الوالدة بطنها وعاء، وحجرها حواء، وثديها سقاء، فجزاها الله على حوائها وعلى وعائها وعلى سقائها خيرا ما دامت السماوات والأرض. يا الله يا الأم، فيما قال في أول أسعد امرأة نقلته من أحد الأدباء، قال أحد الأدباء المعاصرين: أمي يا أمي، الله يا أمي أنت، أغضب فتغضبين ولا تدرين والسبب غضبي، أبتعد عنك يا أمي فإذا أقبلت منك تبكين فرحا، لا يبكي فرحا بقدوم الغائب إلا الأم. الآن شاهدوا الآن مثل الأخوة الفلسطينيين، الله يفك أسرهم، الله يعيدهم إلى أهلهم، الله يرفع الضائق عليهم، الله سبحانه وتعالى يمكن لنا في القدس نصلي فيه جميعا بإذن واحد الأحد. طبعا في فلسطين فهي قضية كل مسلم، قضية كل مؤمن، وأنا أقول من هذا المنبر احفظوا هذه الليلة، وقد سبقني علماء ودعاء ومجاهدين، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، لنفتحن بيت المقدس بإذنه تعالى تحقيقا وتعليقا، وإن إسرائيل دولة أكذوبة، وإنه كيان زائف وزائل. قرأت أحد الفلاسفة منه يعني كلمات مترجمة، وأحيانا أنه تكلم بهذا في بعض القنوات الفضائية، يقول إسرائيل سوف تزول، العرب يا إخوة بعد 50 سنة سوف يكون 600 مليون، واليهود سوف يكون 15 مليون، وسوف تبتلع دولة إسرائيل وسوف تذهب إلى النار والدمار والعار. فما على أقل إن أن توقعوا أقل هذا أضعف الإيمان بعد الدعاء، بعد سؤال الواحد الأحد في النصر. وبالمناسبة يقول نزار قباني رفيق صلاح الدين: هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، نساء فلسطين تكحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ رفيق صلاح الدين: هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلى وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر، سوف تنتهي أكذوبة إسرائيل، الكيان الزائف الرخيص اللعين الأكذوبة، أطفالنا سوف يشبون على بغض إسرائيل وعلى انتصار وإعادة القدس. نحن في جيناتنا النصر بإذن الواحد الأحد. وأبشركم بشيء، قبل سنة ذهبت أنا وعشرة من مشايخ إلى إندونيسيا، 280 مليون إلى 300 مليون إندونيسيون، 7000 جزيرة ما بين شرقها إلى غربها، 9 ساعات بالطائرة، والله مسجد الاستقلال في جاكرتا يصلي فيه 100,000. إذا تكلمت بالعربي وترجم المترجم قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ثم سالت دموعهم. جينا وإذا في شوارع جاكرتا العسكر والشرطة والبوليس كأنهم الصفوف، قلت ماذا السبب؟ قال طلاب الجامعة والعمال يقتحمون على سفارة أمريكا وسفارة الغرب علشان مسألة، بسبب مسألة الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم يتوقدون إندونيسيا، يقول أجدادكم ما جاءوا بدبابات وطائرات، فتحونا بلا إله الله بتعاملهم بتجارتهم ووفائهم وصدقهم فدخلنا في الدين. وما هي المفاجأة الكبرى؟ لما أتى افتتاح المهرجان المعرض الدولي نائب الرئيس كان حاضر، وبدأ نشيد، وكان الحضور ألوف مثل السيول، وكان هناك شاشات كبيرة مثل الجدار العريض الطويل تنقل الصور، فقام منشدان عظيمان على مستوى إندونيسيا، يقول أعظم منشدين هناك، أصوات يعني توقف الطير عندهم هم. فيقول أحدهما اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، صدقوا أني ما رأيت أحد إلا بكى من الحضور من العرب ومنهم. ماذا من اقرأ؟ قال ما نبكار، يذكرنا بليلتنا في الغار، ليلة اقرأ تلك الليلة المباركة يوم التقى جبريل بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى يقول بردوني مذ بدأنا الشوط، جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال، وانطلقنا بنشيد واله بأذان الفجر من صوت بلال. بدايتنا من اقرأ، وبشركم سوف ننتهي ركابنا إلى بيت المقدس. أبشروا، دعونا من الإحباطات وكلام فروخ الصهاينة، فروخ الغرب وأذنابهم وأذيالهم، نحن أمة قادمة. أحد الفلاسفة من مصر يقول الدين الإسلامي هو الأول قريبا في فرنسا، وهو الأول في العالم قريبا. أبشركم أعظم كتاب يوزع في العالم ويقرأ القرآن، وأعظم إنسان يذكر الآن ويصلي عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام دخل الكونغرس، الإسلام في كل برلمان، الإسلام في كل دولة في كل صقع، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم بهديهم لا ترى في صفهم جنوبا. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد، أنا يالله يالله في ليل حصر أسود كله، برده الحالة ورعده هزمر الحالة، دمر بها دولة البابا مع الشلة، ويموت مغبون في حصنه ومغياله، أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجالة وخيالة، منا عمر والمثنى صاحب السلة، وخالد ابن الوليد ابدارنا جاله، جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. يخرج الأسير تجد الأم تولول الفلسطينية لأن شافت ابنها وتبكي، ما تقدر تعبر، يقول طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني، يا دمع يا عين سار الدمع عندك عادة تبكين في فرح وفي أحزان. الأم وحدها والأب يبكون وقت الفرح، تغيب أنت، تسافر، تذهب عن السياحة مثلا في الصيف، في الصيف، وأمك تبقى في غرفة تنتظر، فإذا سمعت بقدومك قالت أكبر محمد؟ قال وصل. قالت عند البيت؟ قال تخرج تولول تبكي، ما تعرف تستقبل بابتسام، لا تبكي، يهمر يغلبها الدموع، الله يا أم، الله يا الأم، حتى إذا أخطأت تلتمس لك المعاذير، حتى إذا ما تنام أنت ما تنام تسهر، وإذا مرت تمرض هي. والله إني أذكر بعض الأمهات غفر الله لهم، ومن أمهاتنا وقريباتنا إن جانا بعض التي يعني بعض الأمور الذي لا يسلم منها الناس من الأسى واللوعة، والله إنها مرضت ونقص وزنها وأتاها من الأسى، وتقسم الأم إنها ما تكتحل بنوم حتى الصباح، الأم والأب. فالله الله ننطلق هذه الليلة حتى نوصل يا إخوة. في حديث عند أبي يعلى يقول سبحانه وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لولا شيوخ الركع وأطفال رضع وبهائم رتع لخسفت بكم الأرض خسفا. الشيخ الكبير الذي شابت لحيته، العجوز التي تراها بالعصا هذه، ها هم هم هم مفاتيح الجنة، هم الضعفاء، الله عند المنكسرة قلوبهم. إنما ترزقون، هذا في رواية النسائي وأبي داود، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بل إن الواجب علينا جميعا، أنا أقترح اقتراح وهو شرعي، أن نحول كل أب شيخ كبير وعجوز إلى والدة، سواء هي والدة لنا أو لغيرنا. إذا مررت بعجوز كف عندها، يا والدة أمرك تأمرين شيء؟ إذا رأيت شيخا كبيرا شاف في الإسلام، في حديث صحيح صححه الألباني وغيره، إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، نحن لا نستحي، الله يستحي سبحانه واحد القهار، أنا وياك العبيد المحاويج المهازيل الفقراء، من نحن؟ نحن البشر، نحن ترى تراب على تراب، ترى الحضور نحن واللي ورانا والقيادات والزعامات والسلاطين والأغنياء والأثرياء والمشهورون والوجهاء، ترى تراب، تراب على تراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قام يعقوب علشان ابنه البار يوسف، تعرفون يوسف في السابعة ماذا كان يفعل؟ يقوم من النوم فيأخذ يد يعقوب ويقبلها، لأنه بيت النبوة بيت الرسالة. فقد يعقوب يوسف، وأخذ يوسف، لا يعقوب لا يدري أين يوسف، وإخوانه كما تعرفون ظلموه، غفر الله لهم واصطلحوا فيما بعد، وفقد يعني غيبوه عن الوالد فبكى وبيضت عينه من الحزن وذهب بصره. المقصود قام يعقوب ليلة من الليالي فبكى حتى صاح، ثم قال وأسف على يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ثم صلى ثم سجد، فلما وضع رأسه أصبح أعمى من البكاء، أعمى، فقد عينيه، فقد بصره. قال في سجوده يا رب يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم فقري؟ أما ترحم مسكنتي؟ أما ترد غائبي؟ فأوحى الله إليه وكان نبيا. اسمع الواحد الأحد القهار سبحانه. وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي وعظمتي، يا يعقوب لو أن ابنك يوسف ميتا لأحيته لك. كذا ذكرها بسند حسن الدينوري في مجالس العلم وجواهر العلم. وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاعي على خلقي لو أن يوسف ميتا لأحيته لك. إذن فمن تعظيم الله تعظيم الوالدين واحترام ذي الشيبة المسلم. الله يستحي من ذي الشيبة المسلم. يا أخي إنسان شاف في الإسلام أصبح كبير، سواء هو أبوك أو من المسلمين، إنما أصبح شيخا كبيرا، مل من الحياة، وبعضهم يفقد الأبناء، بعضهم لا في دور العجزة، زرنا بعض الدور لا أبناء، تركه أبناؤه وهجرته بناته وأصبح عاجزا. ارحموا يا أخواني هؤلاء العجزة، ارحموا الشيوخ الكبار، ارحموا العجائز، عل الله أن يرحمنا، عل الله أن ينصر الأمة، عل الله أن ينزل علينا الغيث المدرار من السماء، عل الله أن يفتح لنا الأسماع والأبصار. يا رحمة الشيب، يا رحمة المحاويج المكاسير. تحية إجلال ورضوان لأبي بكر الصديق نبعثها هذه الليلة من هذا الجمع، عسى الله أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. كنا اليوم مع فضلاء منهم الدكتور محمد العوضي والشيخ أحمد القطان والدكتور عصام البشير في بيت الأخ عمر الثويني وبعض المجموعة. المقصود قلنا إن في الجنة بعض أهل العلم من أهل السنة يقولون في الجنة يتحدث أهل الجنة بذكرياتهم في الدنيا، لأنه يقول سبحانه وتعالى على سرر متقابلين، وذكر الله أخبارهم وحديثهم. فقلنا عسى الله أن يجلسنا مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لنشكره على الرسالة ونشكره على ما قدم لنا من هداية، ونتحفى به عليه الصلاة والسلام على أن هدانا وعلمنا نصلي وعلمنا الإيمان والتوحيد. وإن شاء الله بكرة نزور أبو بكر الصديق، نأخذ موعد ونذهب إليه في محلاته، وبعد عمر بن الخطاب بإذن الله وعثمان وعلي، وبعدين إن شاء الله نضرب موعد مع الشافعي الإمام الشافعي ومالك بن أنس، ولا تنسوا صلاح الدين الأيوبي له جهود. نذهب إليه ونشكره ونقول شكرا لك على فتح بيت المقدس، وجانا أخبارك ترى جينا بعدك. ونذهب إلى ابن تيمية ونذهب إلى الأولياء والشهداء بإذن الواحد الأحد. الشاهد يقول عمر لما تولى أبو بكر الصديق وكان خيرا مني، يقول عمر والله الذي لا إله إلا هو لو قدمت فضرب رأسي في غير حد من حدود الله لكان أهون عندي من أن أتقدم أمة فيها أبو بكر الصديق. قال فكنت أتفقد أبا بكر كل يوم إذا صلى الفجر، صلي من طبعا، فيجلس أبو بكر حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفع الشمس قام من المصلى من المسجد وخرج. قال عمر فكنت أرقبه، يختفي عمر ينظر وش بيسوي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقضي برنامجه اليومي على سنة يقتدي به. قال فيدخل في خيمة في طرف المدينة ويبقى فيها حتى يتعالى النهار يرتفع. قال فلما خرج أتيت بعده ودخلت في الخيمة فإذا عجوز حسيرة كسيرة عمياء معها أطفال وجالسة. قلت يا أمة الله من أنت؟ قالت عجوزة حسيرة كسيرة لا والد لنا ولا أبناء، معي بنات ومأتينا رجل يقوم بنا، وهو أبو بكر، بس ما أخبرها أبو بكر أنه أبو بكر، لأن أبو بكر يعرف أن الله يعلم ذلك، ويكفي أن يعلم الله ذلك، فإذا علم الله ذلك كتب الله ذلك وأثاب الله على ذلك وما عليك من البشر. قال فماذا يصنع؟ يقول عمر قالت يأتي لنا كل يوم فيكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع طعامنا وربما غسل ثيابنا. قال عرفتي؟ قالت ما عرفته. فجلس عمر يبكي ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذا عمر، ويوم أتى عمر، والشكر لشاعر النيل حافظ إبراهيم يوم اقترح اقتراحا عظيما بعد ما ذكر سيرة عمر في عفوه في سماحته. حتى باختصار بين قوسين دخل عمر أمير المؤمنين في البيت، وإذا والله أولاده يأكلون حلوى، حاجة قال أبناء أمير المؤمنين ما شاء الله عندهم حلوى وأولاد المسلمين عندهم حلوى، وإلى هذا عاصم الصغير وأطفاله مثل عثمان وفلان لهم يأكلون حلوى. قال منين هذه الحلوى؟ قالوا سل أمنا. قال الأم عاتكة، منين أتانا الحلوى بيت أمير المؤمنين والمسلمون في المجاعة عام الرمادة يأكلون أبنائي حلوى والأطفال المسلمين لا يجدون خبزا؟ قالت يا أمير المؤمنين والله ما أخذنا من بيت المال المسلمين قنطارا ولا كطميرا ولا فتيلا، وإنما الدقيق الذي تعطينا حصة، لأن يوزع الدقيق عليهم مثل أفقر بيت يوزع عمر الدقيق، كنت أخذ من حفنة من كل وجبة فأجعله على حدة، فلما تجمع الدقيق أرسلت فلان الخادم فشرانا حلوة من السوق. قال إيه، ويزيد في بيت الأمور أمير المؤمنين دقيق زيادة ويكفيكم؟ والله لتردن الحلوة إلى بيت الماء. فأخذ قال كخ كخ، يقول نزل الحلوة، الطفل نزلها من يدك، والله ما تأكلون حلوة حتى يأكل أطفال المسلمين حلوة. فيقول حافظ إبراهيم لما اشتهت زوجه الحلوة فقال لها من أين لي ثمن الحلوة فأشريها؟ اسمع الاقتراح، قل للملوك ترحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. غفر الله لهذا الجيل الذي علمنا التربية الصحيحة وعلمونا كيف نبر الوالدين. إخوتي، الكلام الذي نريد أن نتوصل إليه أن نظهر هذه الليلة من الآباء والأمهات أن يقول لك الأب كل يوم فتح الله عليك، وأن تقول لك الأم فتح الله عليك، أن تبدأ يومك أن تجعل أمك وأباك يتبسمون ويرضون عنك. رأيت مفكرا كبيرا مشهورا إسلاميا في إحدى القنوات الفضائية فيقول المذيع له أنت حققت نجاحات، صدق، يقول لي بعض الإخوة إن كلماته مشهور لكني ما أذكر الأسماء، مشهور إنه الآن لازال حي في التسعين، إن كلماته أنه تكتب أنها تباع بالأسطر، وندور المطابع الآن يقولون بالأسطر في الصفحة 15 سطر فيعطونه بالدولار الأمريكي، وهو أشهر كاتب في العالم العربي على الإطلاق. قال والله والله ما سبب نجاحي إلا أمي كانت تقول فتح الله عليك فتح الله عليك فتح الله عليك. لقيت عالما يحفظ المسانيد والقرآن، قلت ما سبب هذا؟ قال والله إن الوالدة كانت تقول اللهم افتح عليه فتوح العارفين، اللهم افتح عليه فتوح العارفين. يا من أراد النجاة والبر والنجاح والشفاء، هلموا إلى بر الوالدين وعودوا بنا إلى المدرسة الربانية، إلى الجنة المعجلة لنا في الدنيا، إلى بر الوالدين، جلسة كل يوم مع الوالدين، قبلة على رأس الوالدين، قبلة على أقدام الوالدين وعلى أيدي الوالدين. وإذا أخذت مشروع الخادم، هي درجنا الدكتور محمد درجتين، أنا أجيب الدرجة الثالثة. هو يقول لا نطلب من إنسان، بعضهم يقول الحمد لله ما في من يضرب والده. الثاني نقلنا من مسألة لا يجفوه مثل ما يرد على الجوال. الثالث، الاقتراح الثالث والأخير، نتحول بإذن الله مع التحية، حول الملفات من ابن إلى خادم. إنك الخادم خلاص ما تعرف، تركب السيارة ما تشوف أنك متفضل، اركب خادم زي الناس، قل حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدتي، أمه بالأمر أمرك، بعدين ما تنظر لها ولا تبدها النظر. يقول ابن سيرين ما أشخصت نظري في عين أمي، كذا بس مجرد النظر، حتى من أنت حضرتك؟ أنت كنت في بطنها أصلا، هي غسلت، هي ربت، هي قامت بك وتحط عينك في عينها؟ لا لا، خفض عينك. الخادم ما ينظر إلى عين سيدته، يعني هذه أم، هذه سيدة، هذه ملكة البيت. قل أمرك حاضر مستعد جاهز، حتى لو كان لو تقومك من النوم تقول أوصلني المستشفى، والحاضر والله لو تغسل أقدامها بالتراب لكنت الكسبان، من التراب لكنت الكسبان أنت. فيا إخوتي، متى متى متى تفتح لنا الجنة إذا ما فتحنا قلوب آبائنا وأمهاتنا؟ عرضت علينا السلعة، أسمع شيخ كبير في حفر الباطن هنا جنبكم، كلم أحد الأخوة في الرياض وهو بجانبي صديق، قال عسى أحد أبواب، وهذا مشهور بالبر غفر الله له من رجال الأعمال كبار فتح الله عليه أبواب الدنيا والرزق، قال عسى أحد من أباك أمهاتك أمك أو أبوك حي؟ قالوا أبشرك حي. قال الله الله أن تستغنم حياتهم، الله الله أوصيك، والله ما فتح الله عليه أبواب الرزق ولا سهل أمري إلا بدعاء الوالدين. أنقلكم هذه الليلة بمقترح أن نتحول نحن الأبناء إلى خدام لآبائنا وأمهاتنا، ليس أبناء، بل ننتقل إن شاء الله في هذه الليلة إلى خدام. إن أردت أن يفتح لك باب الجنة أرجوك أن تنتقل مع التحية من مسألة ابن لأبيك أو لأمك إلى خادم مع التحية. فأنا أولكم إن شاء الله، وأتشرف أن أكون خادم لأبي وأمي، وأن أقرب حذاء أبي وأمي، ووالله الذي لا إله إلا هو إنني أعرف عالما من العلماء أتيت إليه وهو معتكف قبل 5 سنوات في مسجد في الرياض، فإذا والده شيخ كبير جالس على كرسي، فجلس ابنه الشيخ عند أقدامه وأخذ يكلمه بقصص ويحدثه، ثم يأخذ رجله اليمنى قدمه فيبوسها ويقبلها، ثم يأخذ اليسرى ويقبلها ويتحدث إلينا وأبوه على الكرسي وذاك جالس على الأرض وهو عالم جليل يقبل أقدامه. فلما قام قال هذا عربوني إلى جنات النعيم، هذا عربوني إلى جنات النعيم. صعد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام المنبر قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية قال آمين، ثم الثالثة قال آمين، ثم جلس. قالوا أمنت يا رسول الله ثلاثا على ماذا؟ قال صعدت الدرجة الأولى فجاءني جبريل فقال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة قل آمين، قلت آمين. يقول لصق أنفه بالتراب، أرغم الله أنفه إذا أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. أخي أختي بقيت لكم فرصة واحدة كما قال الدكتور محمد، ترى أعظم طريق إلى الجنة عند أهل العلم بر الوالدين، قبله على يد الوالد أو يد الوالدة أو على قدم الوالد أو قدم الوالدة. عندنا رجل كبير مسن كان في القطاع العسكري مشهور، أصابت أمه إعاقة أمه، والله لقد حدثني الثقات إنه يغسل جسمها بنفسه وإنه يحملها على ظهره ويضعها على السرير ويمنع الخادمات، يقول أنا أتولى هذا، بقي معي من العمر أن يكفر الله معاصي وذنوبي بأن أغسل أمي وأن أنوم أمي وأن أطعم أمي وأن أحمل أمي على ظهري. يا أخي تتكاثر تحمل أباك وأمك على ظهرك وأمك حملتك كرها على كره إلى كره في كره وفي مشقة تسعة أشهر، إلى درجة أن يأتي رجل من أهل اليمن بار جزاه الله خير يحمل أمه يحج بها من اليمن. وأنا رأيت في الحج صور، رأيت باكستاني يحمل أمه ويحمل أباه شيخ والله يحمله من عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى الكعبة، فاليمني حمل أمه حاجا ثم طاف بها في الكعبة، فلما رأى ابن عمر رأى عبد الله بن عمر الصحابي قال يا ابن عمر هل تراني وفيت حقها؟ قال والله ولو بزفرة من زفراتها، ولو بزفرة بطلق وقت النفاس الولادة وقت الموت وقت الكرب. فغفر الله لأمهاتنا وآبائنا. افتتح يومك بعد صلاة الفجر بقبلة على يد الأم أو على يد الأب، وسوف تفتح أمامك أي أبواب السعادة، أبواب الرضا، أبواب الرزق، أبواب الفتح. والله إن دعوة من الوالدة أنصر لك من جيش جرار. يقول أحد العلماء أراد أن يقتله من الفرات فنصره الله، قالوا بماذا؟ قال معي جيش جرار في البيت. قالوا كيف جيش جرار في البيت؟ يعني جيش قوي. قال عندي عجوز في البيت تقوم في الثلث الأخير فترسل رسائل من الدمع وتكتبها على الخدود وتطبعها في كراطيس من الرهبة وترسلها إلى العشر إلى العرش فيأتي الجواب في عشر دقائق. ادعوني أستجب لكم. يا من عنده أم وأب بالله أكسب ودهما، اتركهم يكتبون لك رسائل برقيات في السحر قبل الفجر، برقيات مكتوبة بالدموع ما تكتب بالحبر، فإن الوالد الشيخ الكبير ترى والدك الشيخ اللي ينتفض هذا والله أقوالك من دولة لأن الواحد لحد معه. والله أمك العجوز هذه الحسيرة الكثيرة التي ترفع يديها وتنتفض والله إنها أقوى لك من جيش جرار لأنها في صفك تدعو لك. اغتنم دعوتهم مع السحر وسوف تجد النصر. يقول التنوخي إن ابن بسطام الوزير أراد يعدو عليه الخليفة، وفي المنام أراد الخليفة قرر الخليفة أن يقتله ويصادر أمواله ويحبسه. قال الخليفة فرأيت في المنام كأني كلما أردت أن أعدو عليه وإذا هو يلوح برغيف بيني وبينه ثم يتسع الرغيف فيملأ الأفق بيني وبينه، رغيف خبز قرص. وفي الصباح دعاه دعا ابن بسطام قال ما قصة الرغيف هذا الذي يمنعني منك البارحة؟ والله لقد أردت قتل سجنك ثم قتلك ومصادرة مالك. قال والله إن أمي الوالدة من 40 سنة تتصدق عني كل يوم الرغيف وإن تدعوني مع السحر فليس لك سبيل علي، جرب غيري اذهب عني. قال عفوت عنك واعتقتك لوجه الله. إخوتي أمامنا أبواب من البر كثيرة، فمن عنده مصيبة من الهم الدين الكرب الغم ما عليه إلا أن يرضي الوالدين. هذا المشروع مشروع مثل ما قلت لكم تحويل الشباب شبابنا إلى خدم. لا تمارس يعني لا تمارس مكانتك وفخامتك وجلالتك وسعادتك عند الوالدين، اترك الوزارة في الوزارة في المكتب والإمارة علقها إذا خرجت، ما إذا دخلت الوالدين يمكن أنك تكون إنسان قبل الملك أو وزير أو أمير أو عالم، لكن أرجوك إذا دخلت عند الوالدين ولو كانوا أميين عوام ولو كانوا من أي الطبقات، أرجوك تحول إلى خادم. اترك الفخامة، السعادة، السمو، المشيخة، أنت خادم، مجرد خادم، لأنهم هم سبب وجودك. ولذلك لما انطبقت الصخر على الثلاثة قام أحدهما قال اللهم أولهم اللهم إنك تعلم. يا رب، انطبقت الصخرة على الغار، موت محقق، كرب. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أطفال ولا أهلا، فأتيت بالحليب، حلب النوق، الناقة حلبها في المساء، وأتى مع صلاة العشاء تأخر، وأتى إذا الشيخين ما شاء الله الكبار نائمين، ناما بدري. قال فوقفت بالإناء عند رأسيهما، رأس الشيخ الوالد والوالدة، وكرهت أن أوقظهما، يعني استحى، لا يقول قوموا اشربوا، شوف اللطف، مجرد أنك تقوم الوالد والوالدة، لا. قال فبكيت والإناء في يدي، الرغوة الحليب، الحليب ما شاء الله في يدي الإناء، وأطفالي يا ربي يتضاغون من الجوع عند أقدامي، الأطفال ينهشون يريدون الحليب. قال فلم أوقظهما وبقيت واقفا وأطفالي يتضاغون ويتباكون عند قدمي حتى لمع الفجر، من صلاة العشاء ليلة كاملة 6 ساعات، فلما لمع الفجر قام الوالد والوالدة فأسقيتهما الحليب. الله، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. هذا هو الأدب، 6 ساعات يحمل الحليب وأولاده الأطفال. ولذلك رجاء لا تقدم زوجه على الوالدة والوالد، ولا ابنا ولا بنتا ولا صديقا ولا حبيبا أبدا. اسمحوا لي أذكر بعض الوقفات مع الوالدين، في جوانب فيها طرفة وجوانب فيها حدة وجوانب فيها لين. أما الوالدين والأصدقاء، فعندنا شاب في منطقة من المناطق كان مشهور يدعو زملائه، وعند والدته بقرة ما شاء الله، بقرة سمينة حلوب، وكانت تجمع الزبد هذا والسمن وتحط السمن في البيت، فيأتي بزملائه فتصنع لهم طعاما، خبز وزبد، فإذا أكلوا تعرف المطاوع عدوهم تسننوا، قالوا أكل، إذا عبى الإنسان معدته من الزبد والبر قال أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة كل يوم. والوالدة مسكينة تشب وتخبز وتستحي من ولده، وفي اليوم الثاني تفطرهم قالوا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، والثالث أفطر عندكم الصائمون، قامتهم قالت وقال وأكل طعامكم الأبرار، قالت والله يا الأبرار إنهم في بيوتهم ولكل طعاما إلا أنتم حسبي الله عليكم. تقول ما في الأبرار ما يأكلون طعامنا، ما أكل طعاما إلا أنتم الأبرار في بيوتهم. يقول لي أحد المشايخ، يقول علمني شاب، يقول والله إني سايق بأبي سيارة هايلوكس، تعرفون تتقلب في اليوم 25 مرة، خاصة تيوتا هذه هايلوكس الياباني، خاصة في جبال الجنوب عندنا أدنى شيء يقلبها. فجاء الابن حفظ الأدعية والأذكار وجاب أبيه، أبوه شايب شيخ عامي عجوز، فلما ركبه بجانبه قال عليك بدعاء الركوب يا أبتا، قال وشو؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شوية وربط فرامل بريك وقلي السيارة تنقلبي، قال حسبي الله عليك، منقلبون من الصباح الله يقلب دماغهم ويحسب، هو يعني عايدون إلى ربنا. قال والله إنك السبب، جلس تدعو علينا إلى أن تقلبنا. فأنا أقصد أن هذه تأتي مع يعني بعض الوقفات فيها جهل وفيها طرافة وفي شيء. وعندنا في جريدة محلية يمكن حتى وصلكم الخبر، صد وصل الاعتداء إلى رجل أن اعتدى على والدته ضربا مبرحا وهو مسجون حسبنا الله عليه. يصل الإنسان يتخلى من دينه وإنسانيته وعقله إلى أن يعتدي على والدته. والله إن بعض الأمهات كانت تكلمنا تبكي بكاء، تقول إن ابنها يتهددها وإنه يغلظ لها وإنه يمنعه أحيانا أن تزور بناتها وابنائها في البيت، وهؤلاء انسلخت منهم الرحمة، هؤلاء نقول لهم كفوا من الله، من عذاب الله، هؤلاء نقول والله إن ربك لبالمرصاد ونحن متوعدوكم بعذاب من الله عاجلا أو آجل، وإن لم تداركوا أنفسكم برحمة وتوبة نصوح فالويل ثم الويل والدمار ثم الدمار. ذكر صاحب الكشاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال ادعو رجلا عقه ابنه يسمعك قصيدة قالها، فدعاه صلى الله عليه وسلم، دعا الوالد قال ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله ابني ربيته أطعمته أشبعته وجعته، جعت ليشبع وسهرت لينام وتعبت ليرتاح، فلما كبر لوى يدي وتغمط حقي وضربني. قال صلى الله عليه وسلم هل قلت شعرا؟ قال نعم قلت شعرا. قال ماذا قلت؟ قال قلت فيه غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيه كنت أمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فبكى صلى الله عليه وسلم ودعا الابن وهزه أمام والده وقال أنت ومالك لأبيك. الإنسان والمال هو مجرد خادم، من كان في أنفه أنفة من الوالد أو الوالدة فهذا لبس عليه الشيطان وهذا محروم من الرحمة الواحد الأحد. إن رحمة الله مرهونة بالوالدين، ولقد أحسنتم صنعا في هذا المنطلق للوالدين، وصحبتهم هي الجنة وهما أعظم. حتى إن ابن عمر جاءه رجل قال قتلت نفسا، قال قل لا إله إلا الله، قال قتلت نفسا، قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله قتلت نفسا، قال ألك والدة؟ قال نعم، قال والله لا أرى من العمل يكفر قتل النفس إلا بر الوالدة فالزم رجلها. فبكى الرجل يبكي عند رجل والدته يخدمها. جاء رجل مجاهد سل السيف ولبس اللامة وتعند عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد الجهاد يا رسول الله. قال أحد من والديك حي؟ قال أمي. رواية النسائي هكذا. قال إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها، عند القدم، عند القدم، اغسل قدم الوالدة، قبل قدم الوالدة، كن عند قدم الوالدة، الجنة عند أقدام الأمهات وأقدام الآباء، إلزم الجنة فإن الجنة عند رجلها. وفي رواية صحيحة أيضا الجنة تحت أقدام الأمهات فالزم قدم أمك. هذا يقول أهل العلم السر في قدم أمك، لأن من يتكلم هو عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، أفصح من تكلم، أبين من خطب وشرح. انظر كيف أتى بالقدم ما قال بالرأس، حتى يعرف الإنسان أنه ذليل عند الوالدة والوالد وأنه خادم، مجرد خادم. فلذلك السلف ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف أويس القرني قال له والدة هو بار بها، بار بها، فجعل الله بره بوالدته سببا ليفضله على التابعين فصار سيد التابعين وصاحب دعوة مستجابة فجزاه الله خيرا. أشكر زميلا لي، لا أحب أن أذكر الأسماء لكن لأنه ما يحب أشكره، إذا كلمت الوالدة في الجوال وأنا بجانبه يا أخي كان يكلم ملك من ملوك الدنيا، حاضر أمرك بالأمر، حاضر الآن، والله إن في اتصالي فقط دروس، يا ليت المكالمة بس تنشر في الناس وتسمعون كيف يكلمها. قال والله يا أخي إني ما ولقيت أمي إلا سلمت على رأسها ثم نزلت سلمت على يدها ثم نزلت سلمت على أقدامها، وإن تطلب مني تقول لا تفعل يكفي. قلت والله إني ما أترك لأني ما أدري كم بقي من الأيام، كم بقي من الليالي. يا أخي والله إن أسف وإنك ما تدري متى تطوى الأعمار، وبعد أيام وإذا فارقت أعظم كنزين عظيمين ومفتاحين جليلين من مفاتيح الجنة. يا إخوان دعونا الليلة نعود، من كان قصر منا مع والدي أو مع أبي أو مع أمي نعود فنقبل الأقدام والأيادي ونستغفر ونقول أمركم نحن في خدمتكم، مرونا ماذا تريدون، رضاكم مقدم. والله إن مهما فعلنا لا نكافيهم أبدا، الله يكافئهم، الله يغفر لآبائنا وأمهاتنا، الله يعتق رقابهم من النار. أسأل الله أن يجزيهم عنا بكل دمعة وبكل آهة وبكل حزن وبكل شجن وبكل تعب، تعبوا والله حتى أصبح الواحد منا كما يقول أول وربيته حتى إذا ما تركته أخى الفحل واستغنى عن الطر شاربه تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله، يده الله الذي هو غالبه. إخوتي شباب الإسلام، أمهات الدين، فتيان الأماجد، فتياتنا الشهمات المطهرات، الله الله في سلوك باب الجنة من طريق الوالدين، طريق البر، طريق الحنو، طريق العطف. وشكر وباقات ورد وقبلات على رأس كل بار جزاه الله خير فقد فعل خيرا، وفرصة سانحة لكل عاق ليراجع نفسه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.